يقول: طالبات حلقة يسألون عن حضورهم للمصلى وقت العذر الشرعي. للمصلى والمصلى في الدور الثاني وتحته دورات المياه، فهل يعتبر من المسجد؟ وأزيد أنه لا يفتح إلا وقت الحلقة فقط، وغياب الطالبات يؤثر على جدول الحفظ. غياب يؤثر على جدول الذي يظهر المصلى، وهو المكان المخصص في البيت أو في يعني مدرسة، ليس له حكم المسجد، ليس له أحكام المسجد. فإذا كانت التي عندها الحالة الحيض يعني متحفظة، فلا بأس بدخولها في ذلك المكان المخصص للصلاة، لأنه ليس له أحكام سائر المساجد. نعم، هذا والله أعلم. ها؟ المصلى فيه. لا، هذا من المسجد. هذا من المسجد. نعم. لا، هو مسجد، هو من المسجد.